بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله رسول الله فبشروا بما تعملون ثم أما بعد الذين بفضل الله في تبيين أحكام الصيام وهذا السؤال هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ الجواب بفضل الله تبارك وتعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هذا في البخاري ومسلم. وجمهور أهل العلم إلى جواز صيام النصف الثاني من شعبان لهذا الحديث. وضعفه حديث له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وذهب طريق من أهل العلم إلى الكرامية صيام النصف الثاني من شعبان وهذا إذا كان الإنسان له عادة صيام فله أن يصوم كما قلنا. وهذا كلام جمهور أهل العلم أن الذي له عادة صيام له أن يصوم في كل شعبان حتى قبل رمضان بيوم أو يومين والله أعلم. ثم قد تكلمنا في آخرنا على الوصال في الصيام كما في البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توصلوا فأيكم إذا أراد أن يوصل فليوصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية إني أبيت في مطعم يطعمني وساق يسقيني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا في الكرامية الوصال لأنه يبحث عن أداء الفرائض والواجبات. وذهب جمهور أهل العلم إلى النهي عن الوصال في الأحاديث الصحيحة. واختلفوا في ذلك هل التحريم أم التوارث؟ فذهب الحنفية ومالك وأحمد وقول ابن الشافعي أنه يكره. وإلى التحريم ذهب الشافعي أصح أقاويل وكذلك أهل الظاهر. ولابد للإنسان أن يترك الوصال حتى يقوى على القيام وحفظ القرآن والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سؤال ما هي أركان الصيام؟ تكلمنا على أركان الصيام والصيام في أول الدروس وقلنا أن هو ركن من أركان الصيام النية إنما الأعمال بالنيات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم من حديث حفصة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يسمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له كما في صحيح أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأخرج ابن خزيمة والدارمي وغيرهم. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا صيام لمن لم يميت نية الصوم قبل طلوع الفجر في رمضان وذلك إلا ليلة. وهذا هو الأفضل والأحرز به نعم. وكذلك أيضا في صيام قضاء رمضان للمرأة والرجل والرجل والمرأة وكذلك في صيام النذر والكفارة، لأن قضاء رمضان وصيام النذر والكفارة واجب، وأيضا يجب هذا كلام جمهور أهل العلم تدويك النية في الليل لصيام صيام الواجب لصيام رمضان أو قضاء الأيام التي فاتت من رمضان أو صيام نذر نذره الإنسان أو كفارة عليه الكفارة الكريمة والوجوب. أما النية في صيام التطوع فممكن تكون في رمضان في أنها ليست واجبة التدليل في الليل لصيام الفرض والواجب. فعن عائشة أم المؤمنين قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئت لنا هدية أو جاءنا جو. قالت فلما جرد رسول الله قلت يا رسول الله فوجئت لنا هدية أو جاءنا جو يعني زيارة فقد قبلت لك شيئا. قال ما هو؟ قال حيث. الحيث هو الأفضل يغلق بالتمر والدم. قال صلى الله عليه وسلم هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت طاهرا. قال طلحة فحدثت مجاهدا في هذا الحديث فقال ذاك بمنزلة يعني هذا الأمر مثل رجل أخرج صدقة من ماله فإن شاء أمطاء وإن شاء سخي يعني قد نوى نفسه الصيام ثم رجع عن هذا الصيام وأكل لما جاء القحط. وحديث حفصة أن لم يجمع الصيام قبل الفجر إلى زمن هذا في صيام الفرض والواجب. وجمهور الفقهاء إلى جواز صوم التطوع بنية يحدثها في النهار ما لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر وأهل العلم قالوا يجمع الصيام قبل الزواج يعني قبل زوال الشمس قبل الظهر بمدة له ذلك ما صح بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أمر يحتاج المسلم إليه والمسلم ماذا يجب على الحمدى والمدة لقد الحمدى أو الحامل والمدة إذا لم تستطع صوت وقامت على نفسنا أو ولدنا إما الذي في الوجاهة أو إما الذي في الوجاهة. والآن العلم في هذه المسألة أقوال. أولا إذا قامت على نفسها ولدها يعني الحامل والمؤمن تبطل وتقضي ولا تضحي. الثاني قالوا للمرأة الحامل أو المرضع تفطر وتطعم ولا تقضي الثالث تفطر ولا تطعم ولا تقضي وحجتهم براءة الدين. وهذه أقوال لأهل العلم كل له رأي لكن الذي يطمئن إليه النفس بإذن الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الأئمة الثلاث أحمد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا لم يستطع أو لم يطيق الصوم وخافتا على أنفسهما وعلى ولدهما لقول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعدتهم من أيام الأخرى والحامل والمرضع بحكم المريض كما قال أهل العلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح النسائي والترمذي إن الله وضع عن المسافر الصوم وفطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام الصوم أو الصيام. فإذا لم تستطع الحامل أو المرضع أن تصوم فأفطر وبعد ذلك تقضي الأيام التي أفطرتها والله أعلم. وإذا كانت الحامل أو المرضع يشق عليها القضاء ويجهدها أو يجهدهما في الصيام جهدا شديدا لا يحتمل فحكمهما حكم الشيخ الكبير والعبود ليس عليهما صيام ولا قضاء ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينا والله تبارك وتعالى. سؤال: من يرخص له الفطر ويجب عليه القضاء ويجب عليه القضاء؟ هو الذي مرض مرضا يزرع يرجى رؤوه والمسافر رجل يعني طرأ عليه مرض طارئ يشفى منه باذن الله بعد ذلك او يريد ان يسافر الى بلد ما له ان يسافر ومن كان منكم مريضا او حاله سفر فعده من ايامكم فاذا اخر المريض في رمضان ايام مرضيه او افطر الانسان في رمضان في ايام سفره لم يقضي هذه الايام التي افطرها والله تبارك وتعالى اعلم. ولقد تكلمنا على الافضل الصوم السفر عن الفطر فقلنا ان افضلهما اي فرهما من قوي على الصيام في السفر كالصيام في حق ومن شق عليه الصيام في السفر فالفطر في حقه في حقه افضل ومن اخذ بنصرة الله فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى هل يجوز الفطر لمن لو نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر النار؟ هذا سؤال. هل يجوز الفطر لمن نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر نهارا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان فقام حتى بلغ الكبير والكبير ما بين عفان وقبيل كما يقول ابو عبد الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام قرر هو الله حتى بلغ الكليل مكان أخطر فأخطر الناس ونقل البخاري هو في صحيح مسلم. عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومسلم فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصواب أفطروا رواه مسلم. فيجوز ذلك يجوز الفطر لمن نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر بالنهار والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وبعد هذان الحديثان أن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشوكاني وما ذهب الإمام الشافعي لأنه علق جواز الفطر المسافر على صحة الحديث والحديث في الصحيحين كما تقدم. وهذا القول الذي يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الحديث صحيحة وصريحة في جواز إفطار المقيم للصائم إذا نوى السفر أثناء اليوم وهذا القول ما رجحه شيخ ابن عثيمين في الشرح الممكن على انه يجوز ان يقصد لمن نوى الصيام وهو مخلوق في سفره لنارا، يعني يقصد وهو صائم وهو في نوى سفر لكن صام خرج وهو مسافر وهو صائم، في ممكن منتصف الطريق او في نصف النهار مخطئ، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم رحما للجميع. من يجب عليه القضاء ويحرم عليه الصوم الحافظ والمتابع، لا يجوز للحافظ والمتابع الصوم، ويجب عليه القضاء، واذا خرج الثالث لم الحيض او النساء بطل الصوم باتفاق اليه. بعض النساء تمسك عن الطعام والشراب والحاجه او النساء، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، فالحاجه والنساء صومها باطل، وتاكل وتشرب لكن يجب عليها ان تقضي الايام التي اخترتها في ايام حيضتها او نكاحها من شهر رمضان، وهذا اجماع من اهل العلم، والله تبارك وتعالى. والحاسد اذا طهرت قبل الفجر، الحاسد اذا طهرت من الحيض أو المفتاة إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام يصح صومها إذا أذن الفجر وهي لم تغتسل بعد، قبل أن تغتسل يصح صيامها، بل تغتسل بعد أذان الفجر وصومه صحيح باذن الله تبارك وتعالى، وهذا كلام جمهور اهل العلم. وكذلك الجنب، اذا قام الرجل او المراه من نومه وقد اذن الفجر وهو قد نوى الصيام قبل نومه في رمضان، فصيامه صحيح وان يغتسل ويذهب لصلاه الفجر، وصيامه صحيح كما كان كل غنم يطلع الفجر وهو ظلم صلى الله عليه وسلم في رمضان. هناك سؤال يطرح كثيرا، ما حكم من اكل او شرب او جامع ظنا بغروب الشمس او عدم طلوع الفجر؟ يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وفي حديث البخاري عن أسباب الفارغة رضي الله عنها قال: أفطرنا على عهد النبي في يوم غيب ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال: بدء من قضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تجاوز به عن أمة القضاء ظن الناس وما استكثرا. فبين اهل العلم النزاع، فذهب اكثر اهل العلم الى وجوب القضاء على من اكل او شرب او جامع ضمن غروب الشمس او على طلوع الشمس، وهذا مذهب الائمه الاربعه مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد، وخالفهم في ذلك قول ابي طالب وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، قالوا: ليس عليه قضاء ذلك اليوم، ويتم مقام الصيام ذلك اليوم وصيام صحيح، لان الله وضع عن امه الفريق الحق وهذا القضاء، لكن يتحرك ويجب عليه ان يتحرمه ولم يتساهل في ذلك ولم يبصر. وهذا هو المختار. لكن من قضى يوم فهذا ليس فيه شيء, هذا ليس فيه شيء, والذي لم يقتل ايضا ليس فيه شيء. افضل بكلام بل العلم العلم الاخر بوجود القضاء. فمن قضى يوم اخر ماذا قلت؟ ومن لم يقتل بقول له القائل شيء اسلام بكثير لانه خطا, والله تبارك وتعالى تجاوز عن الخطا فهذا ايضا صحيح, والله تبارك وتعالى عن الحمد. وهذا يدل برحمه الله تبارك وتعالى, هذا يدل على رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك أشياء تباح للصلاة, الغسل إما كما قلنا قبل ذلك غسل المرأة الحائض أو النفساء أو الرجل الجنب أو المرأة الجنب بعد طلوع الفجر هي الرضاعة, وقد نوى الصيام من الليل الصيام صحيح ويغتسل. إبقاء الجنابة على الإنسان في رمضان حتى بعد ذلك لا يمكن الصيام, لا يمكن الصيام. وكذلك الغسل للتبريد والإنسان يمشي ينشط, وكان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وعلى ويغتسل وهو صائم من العطش او الحر كما في صحيح سنة ابي داود. والمسلم الامام احمد وموفق مالك وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه الحر الشديد او العطش وهو صائم صب على راسه الماء او اغتسل. هذا يجوز وهذا رحمه الله تبارك وتعالى. ويباح للصائم المضمضه والاستنشاق من غير مبالغه وكثره كما في الحديث اثبت الوضوء ومالك الاستنشاق الا ان تكون صائما كما في الصحيح النسائي والزناجي. لكن اذا تمضمض او استنشق فتلقى الماء الى جوفه اختلف اهل العلم هل يخطئ او لا يخطئ, هل يخطئ او لا يخطئ, هذا فيه خلاف كثير. لكن ما ذهب اليه الامام احمد والامام ابن حزم وهي احدى الروايات عن الامام الشافعي انه اذا تبطرت واستنشق من غير اصرار ولا مبالغه وسبق الماء الى جوفه فصيامه صحيح ولم لانه فعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به مع تحاسن الامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ الاستنشاق او المقبره ما لم تكن صائما, وهو لم يبالغ في المقبره والاستنشاق هو صائم وتحرى ان يحمي نفسه من دخول الماء الى جوفه فدخل خطا منه او اكراها يعني بدون خلق. فهذا ليس عليه اشكال, ليس فيه اشكال وصيامه صحيح وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى. اما من قضى يوم اخر فهذا واسع والباب واسع كما يقول اهل العلم والله تبارك وتعالى. ويقول الصائم ان يفتح لانه لم يمت نص للحظ الاباحه, فذهب مالك رحمه الى ان الصائم اذا ارتحل فوصل الكحل الى جوفه يخطئ. وذهب الشافعي والحنفيه والبحار وشيخ الاسلام ابن تيميه ان الانسان اذا ارتحل ووصل الارتحال الى جوفه فلا يخطئ فلا يخطئ. وهذا هو الراجح باذن الله تبارك وتعالى وصلى الله عليه وسلم. ويقول للصائم القبله ومبارزة زوجته, لكن إذا ضبط نفسه وكان أملك بإرادة وأمسك نفسه, لكن لأن القبلة ومباشرة الزوجة هذا داعي للجماع ودماء الله سنراها مقطار كما قلنا كبيرة وكفارة هذه كبيرة بلغة وأمر صعب فالأولى تركها لكن الذي يملك نفسه يفضل كما كان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال كان ثم يقول من قبل عشر وسائل فكان أملكه لجلبه يعني الحاجات صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري ومسلم لكن جمهور اهل العلم قال اذا قبل الصائم او باشر فامنى يعني خرج منه المريض فسر صومه وعليه ان يتوب ويستغفر ويقضي له الصوم لكن الكفاره تكون بالجماع وبالإيلال وبدخول الفرض في الفرض حتى وإن لم يلقي منه وهذا واضح واختلف أهل العلم في من قبل أو باشر ولم يخرج منه منه لكن أمسى خرج من فرضه منه وهذا يخرج مع الشهوة لكن لم يملي فالصواب ما زال عليه الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة وابن حزم أن الصائم إذا قبل زوجته أو نبكاه أو باشره أو حضناه نفلا فأمزى لم يفسد صومه لأنه لا يوجد دليل تكون فيه الحجة على أن الإنداء يقتل الصائم وقياس المنع بالمنع لا يصح كما يقول أهل الأصول لمطالبته إياه الأحكام وقال بذلك الألباني رحمه الله ومن أهل العلم ما قال يقضي يوم الآخر والله تبارك وتعالى أعلم لكن الذي يستمر و يباشر يده بالدم حتى يخرج من فرجه ودمه هذا فيه هذا فعل محرم ولا يجوز والذين هم خروجين حافظون ومن ذلك حفظ الفرج على الاستمناء لله والذي يخرج من فرجه ودمه بفعل هذا الفعل هذا محرم ويخرج وعليه القضاء والثوب وعليه قضاء يومه وان يتوب الى ربه لان الصيام يعد الحساب مراقبه الناس ويؤثر النفوس ويؤذبها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يصدقون لعلكم تتقون وصلوا احد ويباح للصائم الحكمة الغير مغذية وأكثر أهل العلم إلى أن الحكمة تفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى الجوع وحجتهم قياس الحكمة بالطعام والشراب أما الحكمة الغير مغذية قال كثير من أهل العلم أيضا أن الصائم إذا احتفظ لا يفسد الصائم إذا احتفظ وحجتهم أنه لا دليل للامتثال لله رسول رسول الله ولا إجماع على أن الصائم يفطر إذا احتفظ وهذا ما زال فيه شك الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما والحكمة المغذية التي تقوم مقام الغذاء كالكلكول وما شابه ذلك عن الإسلام لا يستطيع أن يصل أو يصرف فيأكل ويحتفظ حكمة مغذية يعني في الطعام والطعام والشراب هذه الحكمة المغذية تفطر وعلى المرور أن نمسك هذه القصة بالله ويأتي أيام أخرى مع بعد رمضان وهذا من رحمة الله رمضان. أما الحكم غير التكبير فليس فيها شيء كما قال مشايخنا والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك الحجامة يباح للصائم أن يحتجب من حديث ابن عباس وتبعهما أن يحتجب كما قلنا احتاج إلى هو المصري واحتاج إلى هو الصائم. سئل وهذا حديث البخاري سئل أنا في الجمال أكون خلفاء قولنا الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل البعض كما في البخاري كما في البخاري. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاكم والمحبوب ذهب جمهور العلماء إلى جواز الحجامة للصائم وما لكم واستدلوا بقوله ما ذكره في ابن عباس وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وقال بعض العلماء قال إذا احتجم الصائم أفضل حجته حديث ثوبان أفضل الحاجب والمحجوب لكن جمهور اهل العلم الذين قالوا بجواز الحجامه للصائم وانها لا تفطر قال هذا الحديث منسوب بعد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال يوسف الحديث أفضل الحاجب والمحجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والله تبارك وتعالى اعلم. وهذه الاختلافات بين اهل العلم تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى لكن كلام جمهور أهل العلم أولى وأصح والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك يباح للصائم السواك فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهر للفم مرضى للرب وهو صحيح سنن أبي داود وهو حديث صحيح بإذن الله. فالسواك جاهز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراميته بعد الزواج والامام احمد قال لا باس بالسواك للصائم وبعض اهل العلم استحبوا ترك السواك في اخر النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقلوب أبو الطائف أطيب عند الله يضيح المسك. فقال الإمام أحمد لتلك الرائحة أفضل من أن يفتاك الإنسان ولا يعطيه للطائف أن يفتاك بالعشي يعني في آخر النهار والله تبارك وتعالى أعلم. السواك مستحب للصائم السواك مستحب للصائم وكره العلماء السواك الصائم في اخر النهار لان الوم والصائم اذا بها رائحه كريهه اطيب عند الله يضيح به. وكذلك هل يباح للصائم تذوق الطعام؟ كره جمهور اهل العلم تذوق الطعام للصائم خشيه ان يصل شيء من ذلك الى حده فيسكت صومه. وذهب الحنفيه والحنابله وشيخ الاسلام انه يكره لغير الحاجه يكره تذوق الطعام لغير الحاجه وهذا كما تفعله النساء تذوق لكن تحترم وتحرص على أداب لا يدخل في جوفها شيء حتى لا يدخل صيامات صيامية. والله تبارك وتعالى أعلم كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وذوق الطعام يكره بدون حاجة لكن لا يكره أما الحاجة فهو كالمغموضة والله تبارك وتعالى أعلم. ولابد للإنسان أن يتعلم أحكام ما كلف به من العبادة لرب العالمين لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى ربه أو الفوز بأجل ربه وثوابه إلا إذا عبد ربه على نور وعلى هدى من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبيه الكريم. ولتتم الفائدة هناك كلمات خفيفة في صيام التطور، فالصيام ليس في رمضان فقط، ليس في رمضان فقط، فالصيام من أفضل الأعمال كما قلنا، حتى قال في المنذر ابن عبد الله أن الصيام أفضل من الصلاة، لأن الجمهور يقول أن الصلاة أفضل من الصلاة، فالصيام لا عبد له ولا نبيه وهو بين العبد وربه، وفي الجنة لا للصائمين. فالصوم يذلل الإنسان ويهذب نفسه ويعود على التقوى والمراقبة والصبر، إن شتمك أحد وأنت ضائع فقلت اللهم إني صائم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فيقتل الإنسان منا من صيام النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري قال الله من عمل منه شيئا فقد جازته الحرب وما تقرب اليه عبدي وشحاب شيئا مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب لا يزيد نوافل حتى احيط. هذا حب خاص ليس لكل الناس ولا لكل الانسان، حب زائد عن الحب الاول وهو لأهل الإسلام. فإن أحببت وكنت صنع وذلك مصابه وطلب من ذنبي وذلك نفسي يقص بها ورسالي نفسي يمشي بها وكيف أنا من أعطيك فليس عادل من أولي يوقف ما تبارك على قصة يوقف من المجتمع وفي ضبط وفي عطاء وفي مشي ويستفيد دعاء ويعيده مما يستفيد. هذا من فضل تطور وتنسب أجسام النوافل. وهناك صيام الاثنين والخميس. من حديث ابي قتاده قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم ولدت فيه وانزل علي فيه كما في صحيح مسلم. وحديث عائشه كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. ومن صحيح الترمذي وسنن النسائي. وقف صحيح ابن ماجه ايضا. ومن حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا قائم. وهو في صحيح الترمذي واخرجه ابن حذيفه والزهري. وهناك من صيام التطوع صيام يوم وافطار يوم. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصلاه الى الله صلاه داوود عليه السلام واحب الصيام الى الله صيام داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويقوم يوم ويفطر يوم. افضل الصيام صيام داوود عليه السلام، صيام يوم وافطار يوم، وصيام ثلاثه ايام كل شهر. الحديث ابي هريره اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام كل شهر وركعتي الضحى وان اوصل قبل الاذان كما في البخاري ومسلم. وهذه الايام يستحق ان تجعل هذه الايام الثلاث من ايام الايام الدين وهي ثلاثه عشر واربع عشر وخمس عشر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي ذر قال لي رسول الله يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة كما في صحيح الترمذي وابن حبان. صيام أكثر شعبان كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل أو إلا قليلا إلا قليلا. وفي رواية مسلم في حديث عائشة لم أرى صائما صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وبحديث أسامة الليل قال قلت يا رسول الله أرك تصوم شهرا من الصوم ما تصوم شعبان؟ قال ذلك شهر يغسل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحبه أو فأحب أن يرفع عملي وأنا قائم، كما في صحيح سنة النسائي. صيام ستة من شوال بعض صيام رمضان أكثر أهل العلم لاستحباب هذه الأيام. الحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. ولكن حديث رضي الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.